السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ومع سلسلة الفقه في ديننا، ومع اللقاء 15 إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. توقفنا في اللقاء الماضي مع بعض ملامح أو بعض الأشياء القليلة، أنا أقول القليلة لأن في هذه الأبواب أبواب كثيرة، ولكن لي مدة محددة، فبحاول بقدر ما أستطيع أوصل المعلومات سريعا أو أهميات الأمور إلى الإخوان والأخوات. تعريف الاستحاضة: اللغة استفعال من الحيض، وهي دم غالب ليس بالحيض، وشرعا سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يقال له العازل. والمستحاضة لها ثلاثة حالات: الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، فإن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا كما قلنا آنفا في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها، فهذا تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيب: أم حبيبة امكثي قدر ما كنت، خلي بالك تحبسك حيضتك، تحبسك يعني عن الصلاة وعن الصوم. كم يوم حبستك حيضك، حبسك عن أن لا تصلي وأن لا تصومي، ثم اغتسلي وصلي. ده بعد إمتى؟ بعد ما تتطهري من هذه الحيضة. الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض، فإن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عدا استحاضة تغتسل عند نهايته الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا لقوله صلوات ربي وسلامه عليه لفاطمة بنت حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وقد وضحنا هذه النقاط آنفا. إذ لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، تميز به الحيض من غيره، فإنها تجلس غالبا حيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذا عادة غالب النساء لقوله صلوات ربي وسلامه عليه لحمنة بنت جحش: إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. والحاصل مما سبق أن المعتاد على يعني على عادة النساء المميز ترد إلى العمل بالتميز. طيب أحكام الاستحاضة إيه؟ وفقني الله وإياكم أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والاعتكاف ومس المصحف وتلاوة القرآن والمكث في المساجد وسمع دروس العلم إلى آخره، والعبادات الواجبة على الطاهرات وتحل لزوجها ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي: وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة. طبعا المرأة اللي هي الاستحاضة كما قلنا اللي احنا بنسميه مثلا قضية النزيف، أو مثلا الدم الذي يكون أبيض بين لون الحمار أو أحمر فاتح يكون غير دم الحيض نهائي. طبعا دم الحيض معروف عند المرأة، الدم الآخر هو غير الحيض. إذا كان كذلك فيجوز الرجل أن يجامعها وتصلي وتصوم وتمس المصحف وتدخل المسجد وتحضر دروس العلم إلى آخره. وجوب الوضوء عليها عند كل صلاة، طبعا دي لازم تتوضى وضوء كل صلاة. الدليل على ذلك: وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة لقوله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي يعني الوضوء يبقى عنده كل صلاة، الصبح تتوضي، دور توضي، عصر توضي، مغرب توضي، عشاء توضي، لا تجمع فرضين بوضوء واحد. خلاص. طيب، الاغتسال لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا وللمغرب والعشاء جميعا وللفجر غسلا إن استطاعت، وإلا فيكفيها وجوبا الغسل مرة واحدة حينما ينقطع حيضها. طيب، توضيح للأمر ده، ممكن المرأة أن تغتسل مثلا، هنقول هتصلي مثلا الصبح والظهر، تغتسل في الصبح والظهر اللي تستحمى يعني، ولكن الوضوء لكل صلاة، وتغتسل لصلاة المغرب والعشاء، لصلاة المغرب والعصر، وتغتسل مثلا تجمع المغرب والعشاء، يعني ممكن تتوضأ مرتين في اليوم، وممكن يكفي اغتسال مرة، ممكن تغتسل مرتين في 24 ساعة، ممكن تغتسل ثلاث مرات في 24 ساعة، يعني بنقول على الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل فيهم مرتين، يعني تغتسل مرتين في اليوم، ولكن الوضوء عند كل صلاة. خلاص. طيب، آخر حاجة هنتكلم فيها للمرأة، لفقه المرأة، بقى البدع وبقى الهم التقيل الذي تصنعه النساء المسلمات، خلي بالك، وخلي بالك أختي المسلمة، من الأخطاء الشائعة خاصة في بلاد الريف مثلا، هذه البلايا مثلا ترتكب بعض النساء في أيام الحيض والنفاس مخالفات شرعية وخرافات وبدعية، منها صيامهن رمضان في حال حيضهن ونفاسهن، وهذا منهن حرام. المرأة تجي لك في شهر رمضان تقول لك بس أنا أعمل إيه، أنا بحتض يومين ثلاثة أربعة خمس ست أيام، يعني هم جات على أيام السنة دي، لا أنا صومهم حرام علينا أنا أسيبهم. أقول لهذه المرأة يحرم عليك أن تصومي ساعة واحدة وأنت حائض، يحرم، كما يحرم وقوع زوجك بك. خلاص. صوم المرأة في يوم شهر رمضان كبيرة من الكبائر، لأن المرأة في حالة حيضها هي امرأة نجسة، نجاسة كاملة، فلا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض. كذلك إذا نزل الدم قبل إفطارها بساعة، حاضت قبل الفطر بساعة مثلا، بالفطر بساعة ونزل دم الحيض، تقول لك بقى جات من ساعة أنا صوم بقى وتم الصوم وربنا يقبل يتقبل مني ومنك، لا، ربنا مش يتقبل منك أبدا، بل ويكون عليك وزرا، وزرا كبيرا، أو يكون أمر شديد أنت لا تطيقينه يوم القيامة، تعتبر كبيرة من الكبائر. كما قلت، الذي يحرم عليك في الصلاة يحرم عليك في الصوم. والمرأة النفساء والحائض هي في حالة النجسة، النجاسة الكاملة. وأنا أعرض عليك أمرا، مثلا ممكن المرأة بعد قضاء الوتر جماع الزوج بها ممكن تقوم وتتوضى وصلي من غير ما تغتسل؟ لا يجوز، ولا ينفع لها صلاة أصلا. هي كذلك، طب أنا الحيض والله جاني قبل الفطار بدقيقة واحدة، افطري قبل الفطار بدقيقة، أفطر إزاي بس؟ أقول لك أفطري، إن لم تفعلي أسمتي، وليس اسما عاديا بل اسم ارتكبت كبيرة من الكبائر، افطري قبل المغرب بدقيقة واحدة، افطري بثانية واحدة، افطري. خلاص. ولا صوم لحائض أبدا، وبعد إتمام حيضك خلاص لا بأس، لا بأس، فعدة من أيام أخر. طيب ماشي، امرأة نفساء جوزها حلق دقنه وجاي داخل عليها، ازيك يا ام فلان، خلاص اسم يسموها كباسها ولا ما اعرفش اسمها، المشهره والحاجه اللي بيقولها جي في في في بلادنا في الريف، وهذا امر منتشر، هذا محرم شرعا ما اتى الله به من سلطان. يقول لك الراجل دخل حلق دماغه وحلق دقنه، هيخش بس خلاص المراه مش هترضع الواد، اللبن مش هينزل، ده ليه ان شاء الله باذن الله؟ من الذي قال لك هذا؟ او من الذي قال لك انت ايضا هذا؟ لا هذا فيه لا دليل ولا هذا دليل، والذي لا يأتي دليل ولا نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله نبتدع ليه؟ كيف لا يدخل عليك الزوج وما تقول لك إيه؟ إيه انت جايب اللحمة رجل دخل أتى بكيلو لحمة باتنين كيلو لحمة، أول ما يخش البيت يقول له حرام عليك، أنا كده الدم اللبن مش هينزل كده، أنا شهرت مش أحبل تاني، لن يأتيني حمل مرة أخرى. منين يا ستي جبت الكلام ده؟ سمعته من أمي. يا ستي يا أمك جبتي الكلام ده منين؟ سمعته من أمي. كلمة قيلت في ماض بعيد أو ليس ببعيد أصبح الأمر رسخ في عقول النساء المسلمات. لا، الأمر كله ليس فيه أدلة شرعية. هل إن المرأة التي تقول هذا الكلام هي حرام عليها؟ جيب اللحمة تقول لك هي شهرها، دخل حلق دقن يقول لك هي شهرها، اللبن مش هينزل، لا المرأة مش هتحمل مرة أخرى. هذا الكلام كله كلام باطل، كلام باطل. من لا يكن بدليل فهو ليس له دليل من أساسه يعني، وكما لا يأتي له دليل لن نقول له دليل. فنقول للمسلمات اتقين الله عز وجل، اتق الله عز وجل، وارفعوا هذه البدع من بيوت المسلمين ومن بلاد المسلمين، تنزع هذه البدع، هذه الأدلة. البدع ليس لها دليل إطلاقا. لا الرجل يدخل باللحم على زوجته ولا بفرخة مدبوحة، وبعدين يقول لك المرأة الحائد يقول لك تعالي يا ستي واذبحي لي الفرخة دي أنا بخاف أذبح، تقول لك لا معلش يا حرام، فين الحرمة في كده؟ إن شاء الله سمي بسم الله واذبحي، إذا كنت تعودي أن تذبحي سمي بسم الله واذبحي. ولكن المرأة الحائض ما تروحش السوق، من الذي قال لك ذلك؟ اذهبي إلى السوق واقضي حوائجك كلها، فهذا ليس بمحرم عليك. المحرمات في الحيض والنفساء كما عرضنا قليلا من هذه الأشياء التي ذكرناها بمشيئة الله رب العالمين. وطبعا أنا عايز أكتفي بهذا الباب حتى أبدأ في الركن الآتي إن شاء الله رب العالمين، وفي قضية الصلاة إن شاء الله رب العالمين. وقضية الصلاة كما قلنا قضية من القضايا التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعني أن أجزي بها، وأن يعني أحاول أوصل المعلومات. لأن الصلاة خلي بالكم يا أخوانا كما صح عن النبي، الباب طبعا نبدأ فيه هو باب الصلاة. إحنا قلنا أخذنا حديث عمر بن الخطاب، بفكركم مرة حتى لا ينسى أحدنا، حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل مع النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قلنا في اللقاءات الماضية تكلمنا في طبعا في قليل من كثير، أنا بحاول أجمع الحديث في 30 حلقة أو 29 حلقة، بحاول أجمعهم سريعا وأخذ الفوائد منهم، ولكن شرحه يطول، يطول أيام وشهور وسنين. أخذنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وطبعا الصلاة مقدمتها الطهور والوضوء، والنهاردة بمشيئة الله سنبدأ في الصلاة إن شاء الله رب العالمين. وطبعا أنا بدأت الوضوء، كلكم عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بلا وضوء، فأردت أن أخذ الوضوء أولا ثم أبدأ بالصلاة ثانية إن شاء الله رب العالمين. خلاص كده متفقين إن شاء الله. طيب الصلاة لغة عشان برضو الأمور تبقى تكون واضحة عندنا، الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعوا لهم، وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط، والأصل في وجوبها قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والإجماع منعقد على ذلك. وطبعا عايز دائما لما أذكر لك الإجماع أي أجمع العلماء على هذا الأمر كلهم جميعا، ليس هناك خلاف لأي عالم من العلماء. ويعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن الصلاة من أجل مباني الدين، خلي بالك مباني الدين بعد التوحيد، من جحدها أو تركها تهاونا أو كسلا حكم عليه بالكفر. يا سبحان الله، يعني من ترك الصلاة جحودا أو كسلا يبقى كافر؟ أيوة يبقى كافر. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. خلي بالك، ولو عايز تحضر ورق اللقاء الآتي إن شاء الله، لأن أختم اللقاء إن شاء الله، حضر ورق وقلم واعرف الحدود الشرعية للصلاة وتارك الصلاة، ما الذي بعده ينفع وما الذي بعد الصلاة لا ينفع. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.